الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. سبحانه له دعوة الحق حرص عليها وأوجب التبشير بها، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وضع الحجة وأتم المحجة، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صل اللهم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، وصف العرب قبل الإسلام بصفات حميدة، كان منها صفة الكرم، وكان العرب يفرقون بين درجات احترامهم للقبائل بدرجة كرم هذه القبائل، حتى كانوا يقولون إن فلانا جبان الكلب، يعني إن كلبه من كثرة الضيوف القادمين إلى خيمته أو إلى داره لا ينبح على أحد، لأنه يستشعر أن كل الآتين لهم حق في هذا المكان فيكرم الضيف. فكان لا يسأل الضيف عن اسمه ولا هدف زيارته إلا بعد أن يقيم مكرما 3 أيام متتالية. وكان زعيمهم أو رئيس قسم الكرم العربي حاتم الطائي كان يقول لعروسه، يعني صبيحة عرسه: إذا ما صنعت لي طعاما فالتمس لي أكيلا فإني لست آكله وحدي. يعني لما تجهزي أكل أو إفطار أو غداء أو عشاء لابد من أن تتلمسي ضيفا يأكل معي. ثم يقول قولته الشهيرة: وإني لعبد الضيف ما دام عندنا وما في غير تلك من شيم العبد. وقالت العرب فيما تحفظون من الكرم مخاطبين ضيوفهم: يا ضيفنا لو زرتنا لرأيتنا، نحن الضيوف وأنت رب المنزل. لكن لو طرق بابك ضيف وبدلا من أن تكرمه أهنته وصغرته وقبحت كلامك معه وغيرت مهمته أو مهنته، يقول لك مثلا: أنا فلان طبيب أو مهندس أو كهربائي أي شيء، تقول: لا لا لا لا، أدخل فأكنس البيت ونظفه واطبخ لنا وجهز وأصلح موتور السيارة، ثم ارفع الجدار بيننا وبين الجيران، ثم اصبغ الغرفات، ثم جهز لنا المكوى والغسيل وغير ذلك. ماذا يقول عنك الجيران أو ماذا يقول الضيف عنك كاتبا تقريره أنك أهنته؟ يعني ليس من شيم المسلم أن يهين الضيف. بعد سويعات يطرق بابنا ضيف لا يحتاج شيئا منا، يعني لا يحتاج أن نطعمه أو أن نسقيه أو أن نجهز له فراشا وثيرا، لا، هو الذي يأتي بخيرات معه. ولكن للأسف الشديد غيرنا مهنته، يقول لنا: أنا آت إليكم يوم الاثنين إن شاء الله أو الثلاثاء أو أي يوم بإذن الله، وأنا شهر الطعام، شهر الصيام، أنا شهر الصيام. لا لا لا لا لا، غيرنا اسمك وغيرنا صفتك وغيرنا مهمتك وغيرنا مهنتك وغيرنا عملك وهويتك وخانة العمل غيرناها، فأنت صرت شهر الطعام لا شهر الصيام. يقول: ولكن حاذروا أن يفسق واحد منكم أو أن يرفث أو أن يفعل كذا وكذا في نهار رمضان. يقول: لا لا لا لا لا، هذا كلام انتهى مع عصر الصالحين والسلف الصالح. نحن سوف نفسق فيك وسوف نرفث فيك. ويقوم بعض التافهين من أقوامنا من المسلمين بهذا العمل والكل يشاهده. يعني ننقسم قسمين، قسم يعرض الرفث والفسوق وقسم يشاهد ويشجع الرفث والفسوق، وفي نهاية الأمر لم يكسب المشاهدون إلا الحسرة وضياع الوقت وضياع الحسنات، ويكسب هؤلاء الآخرون الأموال والشهرة، ويأتي آخرهم أو الواحدة منهم يعني تعتكف في الحرم العشر الأواخر من رمضان. شكرا لله أن وفقها أن يعني جعلت الناس من الفاسقين، والحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه. بالله عليكم، هل هذا فعل العقلاء؟ أحبتي في الله، يأتينا الضيف الكريم في هذه الأيام ونحن نلوك ألفاظا معينة ألقاها إلينا الآخر، درسونا صغارا منذ أكثر من قرن أن المستدمر الغربي جاء وسمى نفسه بالمستعمر، ونحن نكرر هذا الكلام، الاستعمار البريطاني، الاستعمار الفرنسي، الاستعمار الكذا، مع أن الاستعمار اتفقنا فيما قبل من العمران هو الذي أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. الكلمة خبيثة بدرجة خبث من أطلقها، وضحك علينا، وصار هذا الاستعمار أو الاستدمار أو الاستقراب عبارة عن مصادرة ثروة شعب أو شعوب لمصلحة شعب آخر. هذا ما صنعه الاستدمار، مصادرة ثروة وثروات شعب لمصلحة شعب آخر. أضرب مثالا بسيطا، يعني كدولة كبيرة في المنطقة العربية مصر، كانت أيام الاستدمار والاستخراب البريطاني عبارة عن أرضها عبارة عن مزرعة كبيرة للقطن حتى تعمل مصانع يوركشاير ولانكشاير في بريطانيا لا تتوقف عن العمل سنوات طويلة، أكثر من 70 عاما، والأرض المستزرعة في الأرض المستدمرة والمستخربة يأخذها هذا الإنسان في قضية ما يسمى بالاستعمار، كان استدمارا واستخرابا وليس استعمارا. الاستعمار أو الاستدمار هدفه الثروة. نحن الآن يدخل علينا رمضان وقد رحل الاستعمار بهيكله وشكله وصورته، ودخلنا مرحلة الاسترقاق الثاني. ما الاسترقاق الأول؟ الرق الأول حدث لما أرادوا تعمير العالم الجديد. أنا الحقيقة عندما أصعد المنبر بينكم يعني أستشعر الحرج أنني أكلم علماء فضلاء ومثقفون ومثقفين على درجة من الوعي، نخبة المجتمع العربي الإسلامي في هذا المسجد، فأحاول أن أنتقي كلمات وأرتفع إلى مستواكم حتى أصل إلى عقولكم كي أخاطبها ولا أذكركم على الله عز وجل. الرق الأول كان يعني يريدون تعمير العالم الجديد، فجاءوا بالأفارقة ملايين وشحنوهم في بواخر تملكها جدة الملكة الأم البريطانية، 49 باخرة، على كل سفينة قس من القساوسة، والمأخوذين والمخطوفين من بلادهم من الأفارقة مربوطين بسلاسل، والقس يرتل عليهم آيات السماحة التي في الإنجيل، وإذا ضربت على خدك الأيمن فأدر له خدك الأيسر، والجنة الموعودة التي تنتظره، ومات منهم 5 مليون ألقوا في البحار والمحيطات قبل الوصول إلى الأرض الأخرى. لكن هذه مرحلة الرق الأول، يعني كان يخاطب السيد صاحب الأرض الجديدة هؤلاء بوصفهم وإعطائهم مهمة واضحة: أنتم عبيد. انتهى الرق الأول، نحن نحيا مرحلة الرق الثاني، ولكن أخذ صورة أخرى، الاسترقاق الثاني. الاسترقاق الثاني السلاسل غير موجودة، السلاسل غير موجودة، والذي يقوم بعملية تمثيل دور الرقيق هؤلاء اخذوا اسماء حركية جديدة، مفكر، يعني استاذ في الاستراتيجية، دكتور، باحث، بحاثة، استاذ في العلوم السياسية، هو عربي الهوية، ابوه اسمه محمد او احمد، وامه اسمها فاطمة او اسماء، وعمته اسمها خديجة مثلا، وجدته كذلك، ولكن شكله شكل عربي، كلامه كلام عربي، لكن السلاسل وان فكت من اقدام هؤلاء في الرق الاول دقت في اعماق هؤلاء، فصاروا يعني ينظرون ويتكلمون، واصبح كلمة عبيد قد اختفت، ولكن كلمة البروفيسور الفلاني والبحث الفلاني والمفكر الفلاني والعلاني، فاذا تكلم تكلم بهراء عجيب عجيب عجيب. احبتي في الله، عندما كان السلطان في عالم الاسلام يعمل خادما للقرآن، كان القرآن قائدا، وكانت الامة الاسلامية صانعة للتاريخ. الان هي صارت صفحة في التاريخ تقرأ، هي التي كانت تصنع التاريخ، لكن الان صارت، لماذا؟ كان السلطان يعمل عند القرآن. اما لما اصبح القرآن يعمل موظفا لدى السلطان، صدر قرار من ضمن، يعني ليس قرارا مكتوبا، قرار واقعي على مدى القرون السابقة، ان حددت اقامة القرآن داخل المساجد. يعني انا لا اظن ان رسالة عظيمة كرسالة الاسلام، وانسان عظيم كسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لم يترك لنا رسالة لتكون علاقتنا بالله لحظات داخل بيت الله، ثم بعد ذلك يعني ننفلت من المسجد ليفعل كل واحد منا ما يريد. الذي يريد ان يتعامل بالربا يتعامل، الذي يريد ان يشاهد كذا يشاهد، الذي يريد ان يتكلم ويخوض في الاعراض، الذي يريد ان يدمر ويعكر صفو المجتمع يصنع، سبحان الله، ولا يحافظ على امن الدول ولا امن، سبحان الله، الشعوب. اذا القضية مش ليست يعني ليس من العقل بمكان ان يفكر ان رسالة الاسلام العظيمة تكون بهذا المستوى. عمر بن عبد العزيز لما تولى 29 شهرا الخلافة في دمشق، وبلغه ان الحمالين في مصر يحملون الابل فوق طاقتها، فاصدر قرارا بألا تحمل الابل اكثر من 600 رطل. يعني الان على الطرقات السريعة توجد موازين معروفة عند الدول والحكومات تزن بها السيارات والحاملات التي تحمل البضائع الكبيرة حتى لها وزن محدد. عمر كان سبق هذا كله ايام ابان الدولة الاموية وعز الاسلام، وان السلطان كان يعمل عند القرآن خادما، فاصبح سبحان الله عمر يصدر قرارا بان لا يحمل البعير اكثر من 600 رطل. ولما تجول في انحاء دمشق وذهب لزيارة حلب وذهب لزيارة الحمص، سبحان الله، رأى ان بعضا من الذين يقودون الدواب معهم مقرعة، يعني زي من جلدة وفيها قطعة حديد في اخرها يضربون بها الدواب، فاصدر امرا من دار الخلافة بمنع استخدام المقارع في ايذاء وضرب الحيوان. هذا مستوى الاسلام عندما يكون القرآن فاعلا. وسئل الامام احمد عن سؤال عجيب، المربين لدودة القز اللي بتصنع الحرير كانوا يشمسونها في الشمس حتى يعني يستطيعوا استنفاذ الحرير الذي هو فيها. سئل سؤال، هل هذا حرام، تعذيب دودة القز في الشمس؟ وافتى الامام، ان كان لا يضر، لا تضر هذه الحرارة، حرارة الشمس بالدودة، ها، فان الله سخرها للانسان. اما ان كان يضرها فيحرم ان تشمس الدودة فتموت حرقا بحرارة الشمس المحرقة. هذا هو المستوى الذي وصل، سبحان الله، اللي كان في الدولة ما قبل الدولة الفاطمية، كان في مصر دار لإيواء، مش العجزة، لا، الحيوانات التي كبرت في السن، الحيوانات المسنة، الحيوانات المسنة والقطط الضالة، سبحان الله العظيم. ف فهذه نظرة الإسلام عندما يقود والقرآن عندما يقود إلى إلى قمة هذا الأمر. فأنا أريد أن أقول رمضان يأتي والقرآن محددة إقامته في المسجد، فسوف نصلي وراء الإمام ونبكي في صلاة التراويح ونلحق صلاة الفجر، فإذا انقضى رمضان ككل عام تنقضي الأمة، ليس هناك من وقفة محددة. ما الذي يمكن أن نفعله؟ ما الذي يمكن أن يفعله الإنسان؟ لا تحمل الهم على الآخرين، لا تقول العلماء مقصرين والحكام مقصرين والإعلام، لا لا لا، هؤلاء لن ينفعوك يوم القيامة. الكل لن الذي ينفعك عملك. علمت نفس ما قدمت وأخرت. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. سبحان الله، يعني الله يرضى عن عمر لما وصلته الرسالة المعروفة من هذا الرجل القبطي في مصر أن هذا الولد أو هذا الشاب سابق ابن عمرو بن العاص، فسبقه تنحو الأول، وابن حاكم مصر عمرو بن العاص لم يكن الأول، فما كان من ابن عمرو إلا أن ضرب الشاب المصري على رأسه وقال له قولته أتسبقني وأنا ابن الأكرمين. أحيانا في جينات العنصرية باقية عند البعض. لما ذهب القبطي إلى المدينة قالوا إن أمير المؤمنين ذهب شاكيا، إن أمير المؤمنين في الحج. ذهب الرجل وانتظر حتى أنهى عمر حجه وخرج من مكة، فقابله هذا الرجل وهو على غير الإسلام، فما كان من عمر إلا أن يستدعي عمرو بن العاص وولده. انظر إلى الرسالة من عبد الله أمير المؤمنين عمر بن الخطاب أمير المؤمنين إلى العاص بن العاص، إذا وصلتك رسالتي فأتي أنت ولدك إلى المدينة المنورة. وصل والخصمان أمام بعضهما البعض، سأل عمر ابن عمرو سؤالا واحدا، هل ضربت هذا القبطي على رأسه؟ قال نعم. أعطى عمر درته للمصري وقال اضرب ابن الأكرمين، فضرب. قال أجلها على صلعة عمرو، كمان وقرعة عمرو الدين، سبحان الله. فقال المصري لأنه رأى العدل، قال يا أمير المؤمنين ضربت من ضربني. قال والله ما ضربك هذا إلا بسلطان هذا، ثم وضع القانون الذي يكتب بماء الذهب، ولماذا لا يفعل المسلمون 1,700,000,000 مثل هذه الأقاويل في أروقة الأمم المتحدة؟ متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا؟ متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا عندما يعمل السلطان خادما للقرآن؟ أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ما بعد، أحبتي في الله، لحظات ويدخل علينا الضيف الكريم لتكن نيتنا صادقة في إكرامه والاحتفاء به وتقديره بما هو أهله. من دخل عليه رمضان وخرج وظن أن الله لم يغفر له فقد ارتكب أكبر كبيرة في حياته. وصعد النبي المنبر صلى الله عليه وسلم وقال قولته الشهيرة 3 مرات آمين آمين آمين، فكان من ضمنها من دخل عليه رمضان ولم يغفر له. هذه فرصة، يعني أنتم تنتظرون موسم التخفيضات في البيع والشراء، هذا موسم الطاعات وموسم العبادة وموسم الرحمات، فليبدأ الإنسان بداية جديدة. ولكن هل يصلح أن أدخل رمضان وأحوله شهر طعام وأحوله شهر مسلسلات وأحوله شهر لغو وشهر ولائم ونتعب الزوجات في البيوت لإعداد الأطعمة كل يوم بدرجة غير طبيعية، ويكسب من خلفنا تكسب من خلفنا قنوات الطبخ وقنوات كذا وكذا؟ بالله عليكم يريد أن نستقبل رمضان هذا العام استقبالا آخر، وقد يعني تورطت أو تألمت أو نتألم لكثير من شعوبنا الإسلامية، وهم يعانون ورطة الخلافات الأهلية والصراعات العرقية والقبلية. ويجب أن لا ننسى أن هؤلاء أعزة كرام، وأنني يعني كما قال شيخنا رحمة الله عليه لا يمكن أن يكون حق يتصارع مع حق آخر، لا يتصارع حقان أبدا. انظر على الساحة لا يتصارع حقا، إما الحق يتصارع مع باطل، أما حق وحق. طبعا الفلسفة الكاذبة بعد الصلاة سوف يقول لي وما قصة علي ومعاوية، يا عمي اصلح ما بينك وبين زوجتك الأول وبعد نسأل عن علي ومعاوية. تعرف تصلح بينك وبين أم زوجتك تخطب في جبينها وتصنع لك مؤامرات وتقول لعملالي عمل؟ عمي اصلح ما بينك وبين أم زوجتك قبل أن تسأل عنها، لا داعي لأن تسأل أسئلة كبيرة أكبر من حجمك، لأن الدراسة تحتاج إلى دراسة مستفيضة، والإجابة إذا اقتضبناها ولقصناها في كلمة يعني حتضرر القضية وإضرار بها، المسألة أكبر من هذا. أنا أقول لك لا يمكن أن يكون هناك حق وحق يتصارعان، ممكن يكون وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت إذن في رغبة في الإصلاح، هذا أمر، وهذا الأمر مختلف. أما حق يتصارع مع حق هذا أمر لا يكون أبدا. أحبتي في الله، أحسنوا استقبال الضيف الكريم، واجعلوه شاهدا لنا لا شاهدا علينا، اجعلوه يكتب مرة في حياتنا أن المسلمين أحسنوا وفادتي، وأن المسلمين ما غيروا هويتي، وأن المسلمين ما فسقوا في أيامي لا نهارا ولا ليلا، وأن المسلمين بفضل الله عز وجل بدأوا يفيقوا، وأن المسلمين اكتشفوا أنهم في حالة من التيه وبدأوا في العودة مرة أخرى. نحن نريد أن نعيد ترتيب أولويات البيت المسلم مرة أخرى، أولويات الأسرة المسلمة، أولويات تربية أبنائنا مرة أخرى، لنحتضنهم ولنقترب منهم، عسى أن يكون فيهم الأمل إن شاء الله رب العالمين، وما ذلك على الله بعزيز. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم لا تجعل بيننا شقيا ولا محروما، فك اللهم الكرب عن المكروبين، سد الدين عن المدينين، اشف مرضانا ومرضى المسلمين، ارحم امواتنا واموات المسلمين. اللهم اجعل رمضان يدخل علينا بالخير والبركات يا رب العالمين، واجعله عام رشد وخير على الامة الاسلامية يا رب العالمين. اللهم طبع العلاقات بين الحكام والمحكومين، واطرد عنا شياطين الانس والجن، ارزق بناتنا الازواج الصالحين وابناءنا الزوجات الصالحات، وفق الصالحين للصالحات بعضهم لبعض يا رب العالمين. اجعل هذا البلد امنا مطمئنا، سخاء رخاء يا رب العالمين، وسائر بلاد المسلمين. ارزقنا قبل الموت توبة وهدى، ولحظة الموت روحا وراحة، وبعد الموت إكراما ومغفرة ونعيما. أظلنا بظل عرشك أو ما لا ظل إلا ظله، أعطنا كتابنا بأيماننا، لا تعطيه إيانا بشمائلنا. اللهم اجعل الجنة مآلنا، اسقنا من حوض الكوثر شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم لا تحرمنا لذة النظر إلى وجهك الكريم في مقعد صدق عند مليك مقتدر، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، واختم لنا منك بالباقيات الصالحات يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. نكمل حديثنا بعد الصلاة إن شاء الله، وأقم الصلاة، قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أما بعد، شذرات من فقه رمضان، يعني نحاول أن نتكلم في شيء من الأمور التي تخصنا في رمضان حتى نتذكرها، وأنتم أهل فقه، يعني ما شاء الله ليس هناك عربي إلا وهو متخصص في الفقه وأصوله والفقه المقارن وفقه المذاهب وفقه المجموعات وفقه الكرة وكل فقه معروف في التاريخ. المهم أنا بس من باب التذكرة، يعني لا أقول كلاما جديدا، أنتم ما شاء الله عليكم، يعني كنا الإنسان لما يجلس في مجلس، أحيانا أدخل مجالس كثيرة، هذا الأسبوع كذا مرة بقدر الله كده. وبعدين قبل ان نبدأ الحديث او الحوار يطرح واحد سؤال، فجأة يطلع واحد من يجاوبه على طول، فاسكت انا. طب انا لازمتي ايه؟ طيب سبحان الله، يعني مادام انت امير وانا امير، مين يسوق الحمير؟ يا اخي خلي واحد يسوق الحمير شوية، هو لازم كلنا امراء، كلنا فقهاء، كلنا ابو حنيفة؟ طب خلي واحد ابو حنيفة والتاني ابو بدوي، اي حد يعني حد، المهم يعني خلينا واحد الله يرحمه رحمة واسعة، كان يصلي معنا في المانيا، يقعد في اول صف في الدرس، كان كل يوم احد في درس. بعدين فكان الله رحمة الله عليه واحد يسأل سؤال كذا، هو عشان اديله 40-50 سنة عايش في المانيا، فطبعا لازم يكون فقيه، هو مش دعوه بالفقه يعني، المهم يقول لا يجوز او يجوز. اقول لهم هذا فقه ابو سليم، اما فقه ابو حنيفة هشرحه لكم، يعني انتوا خدتوا فقه ابو سليم خليكم مع فقه ايه او يعني ده بنوريكم اراء معينة في الايه، اراء معينة في الفقه. بعد صيعات يدخل رمضان ان شاء الله، تتذكر بعض من اخواتنا ان عليها من السنة اللي فاتت 15 يوم صيام وفضل 48 ساعة. طب بالله عليك جاوب انت، بلاش انا عشان عصبي، جاوب انت. الشيخ الشيوخ الصمع عصبيين. طب انت بتسالي فيه يا بنتي؟ يعني اعمل ايه يعني؟ طب انا اعمل ايه؟ يعني والله لا عليا بالخسارة، في ايه؟ هو فضل 48 ساعة، كنت نايمة فين؟ المهم علينا. لها ان تسأل، طبعا لها ان تسأل. لا تسأل الجاهل لما لم يتعلم قبل ان تسأل العالم لما لم يعلم. هذا كلام سيدنا علي بن ابي طالب، والله كلام يكتب بماء الذهب. طب يسيبوا لنا فرصة للتعليم بس، احنا مش احنا قلنا شيء؟ حد دعانا للتعليم وعلمناش؟ المهم ده ماله داخل رمضان المهم. فالان سويعات يدخل رمضان ان شاء الله، يجوز لك ان تنوي نية انك باذن الله ان كنت من اهل الدنيا سوف تصوم شهر رمضان لله كله، يعني نية ايه؟ مجمعة. حتى ان نسيت في يوم ما انك نويت فان شاء الله اني، لان بعض الفقهاء يقول لا بد من تجديد النية ايه كل ليلة. هو طبعا كل ليلة موجودة، انت طول السنة متعود انك تاكل الساعة 3 قبل الفجر، اذا كنت متعود حاجة تانية. لا اعرف الناس الطبيعيين يناموا بعد العشاء، ده الناس الطبيعيين. انا كنت اعرف اناس من سنين، يعني حدث في مثل هذا القرن، الناس كان مدير العشاء تصلي العشاء وايه، ونوم المسلم عبادة في الوقت ده، صح ولا لا؟ خلي بالك. لا المهم بالله عليك، انت قمت زوجتك ايقظتك وعيالك ايقظوك، يا ابويا يا بابا يا دادي يا، المهم الكلمات اللي بتقال في البيوت يعني، قم خلاص بالله عليك، انت قام تأدب العيال ولا تدي المصروف للحرمة ولا تاكل، نيتك ايه؟ بس انت في صلاة الظهر مثلا تفرج السجادة، هتصلي في مكتبك ما لحقت صلاة المسجد، انت بتفرج السجادة دي ناوي تنام ولا تتبع عليها الدجاجة ولا ولا ولا ولا تعمل ايه؟ الناس تصلي، هذه صلاة. انت تشمر اكمامك امام حوض المياه قبل صلاة الظهر او صلاة العصر، شمر كمامك عشان تتعاطى مع زوجتك بالبوكس وغير، ولا تشمم كمامك عشان تتوضى، يبقى دي نية ايه؟ وضوء. لكن العلماء يقولون الوضوء يجوز ان اسمي وانوي بصوت اللهم نويت اني نويت فرائض الوضوء. طب انا ما قلتش، ينفع الكلام مفيش مشكلة، من الافضل ان تقول، لكن في الصلاة النية تكون محلها القلب. يقول اللهم اني نويت اصلي صلاة الجمعة في مسجد السلطان بن شداد ورا الشيخ عمر اللي بتعبنا كل جمعة ويدينا درس، ما ينفع، دي مش نية، انت جاي الجمعة تعمل ايه؟ بس تصلي، هذه نية. طيب يبقى لك ان سبحان الله تنوي نية للشهر كله، هذا امر. الامر الثاني، متى امتنع عن الاكل والشرب قبل الفجر؟ لا تسمح هذه الاراء اللي تقول طالما ما قالش اشهد ان لا اله الا الله توكل على الله، ده هو بيضيعك، خلي بالك انت. الرجل قال الله اكبر ان كان في فمك شيء فمجه، اطرده، لو ابتلعته عليك 60 يوم، لو بلعته لا مش 60 ازاي واليوم نفسه يبقى 61. خلي بالك انت ما عليك عليه. خلي بالك انت الراجل المسكين في الثمانينات قال انا يا شيخ معايا 40 مليون زكاتهم كام؟ قلت له 1,000,000. قال يا راجل اتق الله. الله معقول؟ قلت والله. قال ده فاني مذهب ده؟ قلت له مذهب الشيخ عمر. لا اله الا الله مذهب ايه يا عم؟ ده 2.5% كل 40 جزء ها؟ ليها ايه؟ عليه جزء. تقسم اي مال زكاة على 40. اي مال عندك تقسمه على 40 يطلع زكاة المال اللي 2.5. اخوانا درسوا المحاسبة علمونا هذا سبحان الله. قال الله يعني انا 40 هطلع من رمضان وانا عندي 39 بس. المهم بايجاز الكلام ده بيتم متى؟ بيتم واحنا في قاعدين في بهو فندق في المدينة المنورة وعلى مرمى بسيط القبة الخضراء. فقلت له شوف يا فلان انت عارف القبة الخضراء دي تحتها مين؟ ده فلان ده حاجة كبارة خالص يعني وبعد كده بقى كبارة المهم يعني بعد الصلاة مين ماشي امام مسكين هاني في ما فيش حد سبحان المهم. وتعرف القبة دي؟ قال ايوه نعم. قلت تحتها من؟ وما كان تحت شيء ما. قال والله دي القبة دي اللي فوق قبر رسول الله. قلت له جميل. مين يا شطور مدفون جنب رسول الله؟ مين؟ قال الصاحبان ابو بكر وعمر. الله تعرف لو ابو بكر كان يقدر له ان يسمعك الان ها وانت بتجادل الشيخ في المليون اللي زعلان منه ان تطلعه من 40 ابو بكر هيروح على حمص يصحي خالد بن الوليد ويجيب السيف وهو وابو عبيدة بن الجراح سبحان الله ويهدر دمك في المدينة سبحان الله تخيل. المهم لا اطيل عليك انتهت العمرة ورجعنا وبعدين اعلمني ان الحمد لله طلع من المليون 5,000. والله الذي لا اله الا هو ما جاء عيد رمضان الا وهو كان خارج المدينة ويأتيه هاتف ان البيت الفيلا قد سرقت وكان في اموال في خزانة البيت الخزنة اللي بيحط فيها المبالغ من ضمن ما سرق 955,000 العملة اياها عشان ما عملة عشان تقول لي كان هيقول هو كان نعرف من انهي بلد هو سبحان الله مش هريحك خلي بالك احنا في رمضان داخلين على رمضان واللمز والهمز مش مطلوب ماشي انهاك عن النميمة واكون انا نماما معقول هذا الكلام دي قلة ادب ما ينفع مني يعني اذا قلت المهم فجيب باكي قال تخيل سرقوا مني 955 قلت انت طلعت الزكاة اللي عليه قال والله خرجت 5,000 قلت لا خلي بالك وعليك 1,000,000 برضه وبرضه عليك 1,000,000 يعني هل سقطت بسرقتها؟ لا انت ما وصلت الحق لايه؟ لاهله ما وصلت الحق لاهله فانت سبحان الله العظيم يا مؤمن ان تدخل عليك بفضل الله يا رمضان خلاص وبعدين رب العباد عز وجل انت قد نويت قبل الاذان بثلث ساعة 20 دقيقة قدر قراءة 50 آية قدر قراءة 50 آية امتنع عن الطعام والشراب كان زمان يقولون ايه مدفع الامساك كان زمان ايه ما كان الناس لسه فضل فيها يعني 0.3 احترام في المليون يعني واخد بالك انت كان اسمه مدفع الامساك يعني تتوقف عن الطعام والشراب الرجل مسكين والحرمة كده مفكرين ان ده مخزن خلي بالك وقاعد جنب الاكل والشرب يقول له بنته اذن يقول له لسه اديها خذن يا عم هو مخزن هو خزان والله يا مؤمن اي نوع من الطعام او الشراب ان شاء الله ان اكلت الساعة الرابعة بحول الله على الساعة السادسة اذا كانت معدك الطبيعية تم الهضم. ما فيش حاجة بتقعد يعني. مش اديها ادي اعطيها في ايه. فانت من الواجب تمتنع قبل ثلث ساعة لتخرج من الخلاف. طفرتنا جدلا اننا قبل 10 دقائق يعني تمشي. 5 دقائق تمشي. المهم الا يؤذن المؤذن بكلمة الله اكبر وانت تتعاطى مع الطعام والشراب. واضح دي؟ طبعا كله هياخد بالرخصة يقول خلاص ما هو غير اني اقول لك من انا عن نفسي. انت تحب الشيخ ولا ها؟ انا احبكم في الله. انتوا ايه؟ احبكم الله اللي احببتموني. الكذب حرام. وفي المسجد. المهم يعني. انا اعمل كده من نصف قرن. قبل الاذان بثلث ساعة علمونا العلماء كده. قبلها بثلث ساعة 20 دقيقة قراءة 50 آية امتنع. طيب. هذا امر. الامر الثاني. في الصيام نفسه. هنبتدي نسأل على الذي يتعاطى ادوية معينة. والمريض بالكلى. واللي عنده كذا رب واللي عنده مش عارف ايه وايه سبحان الله. هذه لا نسأل فيها نحن. هذه يسأل فيها الطبيب. فان قال الطبيب ان الصيام ضار ضررا شديدا بهذا المريض وعلى الذين يطيقونه فدية ايه? طعام يعني يطيقون يعني يصومون بايه? بصعوبة بالغة او ان الصيام يضر بهم. خلاص? احنا بنتكلم عن الاسوياء اللي بيتعاطوا ادوية يتعاملوا مع الطبيب ويسألوا الطبيب ما وضعي الصحي وبعد ما يقول الطبيب تقريره اوصل الامر للفقيه وقل له. بعض من الاخوات ربنا يبارك فيهم جميعا يجي يسألون اسئلة لا نعرف ان نجيبها. ولا روح يا بنتي هاتيلي فتوى مكتوبة من طبيبة امراض النساء والولادة. وهي تخبرني عن نوعية الحالة وانا اشوف في كتب الفقه هل لك او عليك يجوز او لا يجوز. نفس الحامل والمرضع والنفس والى اخره سبحان الله. وهذه الهرمونات التي يتعاطاها الجميع يعني تحصل لخبطة في الجسم كله. فنحن سبحان الله من الواجب ان نفتي بعد ان ايه? نسأل اهل الذكر. طيب. الامر الثالث. بقيت لك حسبة في قضية اذا كنت تزكي في اول رمضان. انا كنت اتمنى ان المسلمين مع اوائل شعبان يخرجوا زكاة اموالهم. انا عايز انقذ المسكين والفقير والعلي دين والغارم والمريض واللي عنده مشكلة مالية ان تنقذه قبل رمضان. انت ليه منتظر لما يدخل رمضان نفسه? لكن على كل دخل رمضان وعليك اموال زكاة. الله يرضى عنك. كل الاموال التي عندك مر عليها حول من رمضان الماضي. مر عليها شهرين. مر عليها اسبوعين. مر عليها 6 اشهر. ضعها في وعاء واحد. واخصم ما عليك من ديون هذا العام. ثم بعد ذلك المال الباقي يخرج عليه 2.5% ما عدا العقارات. اسمها المستغلات. لم يكن زمن ابي حنيفة ومالك حد يبني برج ويأجره. ولا بلغك هذا? يعني بلغك سنة 120 هجرية ان ابو حنيفة كان عنده برج من 80 طابق في 960 شقة. بلغك هذا? ان كان بلغك ما انت بتقرأ في كتب الف ليلة وليلة. لكن انا ما بلغني. قرأت عن ابي حنيفة ما كانش فيه ابراج. خلاص. فقضية ايجار المساكن دي ما كانتش موجودة في كتب الفقه. فالعلماء المحدثين الله يحفظهم ويرحم من مات منهم من بداية الاربعينات والخمسينات بدأ يجتهدوا. قالوا ان المستغلات اللي البنايات يعني والعمارات والشقق المؤجرة والدور المؤجرة تأخذ حكم الارض الزراعية. مش 2.5. 5% من صافي الايراد. 5% من صافي. ومتى تخرج? تخرج فورا ان اقبض هذا الايجار. باخذه شهري. ربع سنوي. نصف سنوي. سنوي اخرجه ويخرج شجر من وعاء الزكاة اصلا. اشرح تاني. صلى على رسول الله. انتم متغاظين مني ولا سامعين يعني? مستنفرين ها? مستنفرين فقهيا. كويس. خبرتكم عن صديق لنا استاذ ربنا يبارك فيه ويفك كربه. استاذ في الفقه رهيب ما شاء الله. اصولي رهيب. فبيعطي الطلبة بتوع الدراسات العليا وكلية الشريعة في المحاضرات. عنده ولد في الصف إذا فهم يضمن الأستاذ أن الكل فهم. ففي مرة كلموا عن في قضية المواريث. قضية المواريث قضية صعبة جدا جدا، من القضايا يعني كان أستاذها سيدنا علي بن أبي طالب وأبي بن كعب رضي الله عنهما. يعني كان يقول عمر قضية ولا لها أبو الحسن. يعني قضية دي ما يحلهاش إلا مين؟ علي بن أبي طالب. عنده القضايا المنبرية والقضايا الحجرية. رجل دخل عليه وقال له أخي مات وترك ثروة سبحان الله، فأخذت منها دينارا فوزع له التركة وهو على المنبر سبحان الله. قال له أخوك ترك 13 أخ وأمه وقسمها تقسيمها، المهم لا أدخلك في تنتهى. المهم فالأستاذ ربنا يبارك فيه وجد التلميذ ده منصت إنصات تام، فكان بيتكلم عن من تزوجت رجلين، يعني رجل ومات أو طلق يعني وبعدين تزوجت بآخر فأنجبت من هذا وأنجبت قضية ميراثها كيف يذهب وكده. يقول تزوجت امرأة برجلين، يعني واحد ولا الثاني يعني. فبعد ما خلصت المحاضرة أو الدرس قل له فاهم يا فلان فاهم؟ قال السؤال الصغير بس، كيف تزوجت اثنين؟ تعرفين في مجلس احدى الدول المتقدمة جدا جدا بس من ورا، فسبحان الله قاعدين مسؤولين بيحلوا مش معضلة كبيرة، فوزير منهم قاعد يعني ساكت ومنصت ومساهم ويفكر. قال بس هو ده اللي عنده الحل، فكل واحد يقول الحل ارى كذا وارى كذا. فرئيس الوزراء والوزير الاول قال اكيد فلان، مع الوزير اكيد عندك الرأي، انت ساكت من اول الاجتماعات. قال انا طول الاجتماع افكر الطاولة الكبيرة دي دخلت من الباب الصغير ده ازاي بس، وده كان اخر يوم في الوزارة. المهم سبحان الله، المهم انت عليك زكوات قبل رمضان، فتحسبها ازاي؟ احنا تكلمنا المرة الماضية عن الديون المعدومة والديون الايه المرجوة. الديون لما تصير في يدك في ايدك ترجع لك، يعني انت يعني لك عند فلان 50 لك عند فلان 100، اما ان يكون هذا الانسان سوف لن يرجع لك او يرجع لك سواء هذا او ذاك، لما تصير الاموال في يدك اخرج زكاتها عن عام واحد فقط مش باث الرجعي. يعني اديت اخويا دين وقال لي انا قبل رمضان ان شاء الله الخمسين دي هجيبها لك. يا عمي بارك الله فيه، جي رمضان عدى ورمضان اللي بعده ورمضان، اربع رمضانات، هل اطلع اربع سنوات؟ لا، اخرج عن سنة واحدة لانني لا املكه الا هذا العام. هذا من باب التيسير خلاص. طيب الـ الـ الـ القضية الاخرى وهي في مسألة الصيام نفسه، ما الذي يبطل الصيام يبطله تماما؟ اولا لا تستهن بمصائب اللسان التي تدمر ثواب الصيام تدميرا. انتدب الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابة لصيام يوم وقال لا يفطر احد الا ان يعلمني، يعني يريد ان يعطي درس. ففي اثنين بنات عم اخوات يعني قعدوا يدردشوا على عتبة الدار وبيحكوا حكايات زي ما كده ايه بنحكي احنا بنقص. فارسل ابن عم لهما استأذن لنا رسول الله ان نفطر، ان خلاص المغرب ايه يعني على وشك عشان اول ما تغيب الشمس يعني. اعطاه النبي صلى الله عليه وسلم اناء وقال تقايأ، فتقايأ قيحا وصديدا، هذا قال هذا ما اكلتما من اعراض الناس. اعراض الناس، الله يرضى عنك، بلاش اللف والدوران والتذاكي، ان يجي لك الواحد في المؤسسة في المكتب ويهمس في اذنك شفت المدير عمل ايه مع رئيس القسم، قل يا راجل حرام عليك احنا في نهار رمضان انت بتصلي عشاء فين؟ قابلني هناك. يعني عايز يسمع الحكاية امتى؟ هو يظن ايه سيادته النبيه ابن النبيه ده، واخد بالك انت الذكي ابن الذكي، ها يظن ان الغيبه في نهار رمضان حرام لكن الغيبه ايه حلال في، لا والله والله انا قلت لك من قبل الغيبه حرام في نهار رمضان وفي نهار يناير وفي نهار ابريل وفي نهار اغسطس وفي نهار ذي الحجه وفي ليلهم ايضا، الغيبه حرام في كل الاوقات مش عايز، بس تزداد حرمته في رمضان، تزداد حرمته في رمضان. فامسك لسانك والله يرضى عليك. مش فيه ناس بتشتري عدادات عشان لما تمشي في الـ في الـ بتاع الـ الممشى بتاع تشوف مشيت كم متر وكم كيلو، صح ولا لا؟ انا نفسي تعمله بدل العداد اللي جاي لك من الصين يعني يحسب لك الـ الـ الحسنات بتاعتك. والله يا مؤمن هو انت بتساعد الملائكه؟ ها يعني عينوك معين مساعد اول الملك اللي على اليمين عشان احسن تتوه منه حسنتين؟ ها يا ابن الحلال حسنات الملائكه، الملائكه ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد، يعني عداد شغال عند الملائكه مضبوط. فمش عايز انا العداد الصيني يشتغل. وبعدين في نقطه من سوء الادب ان اعد على الله حسناتي، والله انا عايز عداد يعد لنا السيئات. عداد قال الحسن البصري لمن رآهم ينقلون كوما من النوى هنا وهناك ويسبحون ويحمدون قال ماذا تصنعون؟ قال والله نوينا ان نعمل 10,000 تسبيحة او 10,000. قال اتعدون حسناتكم؟ عدوا سيئاتكم وانا اضمن ان الله لن يضيع عليكم ولا حسنة واحدة. ولذلك ايه؟ وان تكن مثقال سبحان حبة اتينا بها، مثقال حبة من خردل اتينا وكفى بنا حاسبين. سبحان الله. ويسألك رب العباد الك حسنة مخفية؟ تقول له لا يا رب، لا يا رب ما فيش حسنة، كل الحسنات اللي عملتها سبحانه من كرم الله علينا. قال الكم حسنة اللي عملناها تبقى في صفحة الكتاب ناحية الناس، والسيئات بالملايين اللي عملناها ربنا يجعلها ما بينه في بطن الكتاب بيننا وبينه. سبحان الله. يقول فيستقل العبد حسناته، يقول الله هم الحسنتين دول. قل يا عبدي هذه حسناتك كانت قليلة وثمرناها لك وكثرناها لك وهذه جعلناها بينك وبين الناس، أما السيئات الكثيرة التي صنعتها جعلتها بيني وبينك وقد غفرتها لك. ذكر الدعاء إيه؟ اللهم ما كان بيني وبينك فاغفره لي، وما كان بيني وبين الناس فتحمل تبعاته عني. أنت لما بتغتاب شعوبا وقبائل وماتوا هؤلاء ولا تستطيع الوصول اليه، من يتحمل تبعاتك؟ من بالله عليكم الاسبوع هذا ما غتبت شعبا من الشعوب او مدينة من المدن، ها؟ او قرية من القرى او قبيلة من القبائل؟ يا اخوانا الله يرضى عليكم رمضان فرصة لامساك اللسان، امسك ما بين فكيك وانفق ما بين كفيك، امسك ما بين فكيك، امسك لسانك هكذا. من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه. خلاص. فانا اقول اتقوا الله في رمضان واكرموا وفادته. يعني نكرم وفادته؟ احنا علينا شهود 10، تحبوا تعرفوها ولا ان شاء الله نقول جمعة الجنة كنا من هذه الدنيا؟ شكلكم مش عايز يعرفوا الحاجة. انا علي شهود 10 هيشهدوا لي يا إما علي. ملكي الحسنات والسيئات، ادي ايه؟ 2. ايديهم، السنتهم، ارجلهم، جلودهم، يوم تشهد عليهم السنتهم وايديهم وارجلهم. والجلود لما شهدتم علينا قالوا ايه؟ انطقنا الله الذي انطق كل شيء وهو خلقهم اول مرة. الجلد يشهد ضدي. ليه الجلد يشهد ضدي؟ ما كان ساكت. ليه اليد تشهد ضدي؟ ليه اللسان يشهد ضدي؟ قال ما هو عشان انا في الدنيا ربنا اعطاني السلطان عليهم، فانا كنت قاهرهم وخليهم مشتغلين عبيد زي العبيد اللي كانوا بيروح امريكا. خلي بالك. فلما تحرروا من العبودية وصارت الحرية لهم نطقوا بحرية ان هذا الانسان ما اتقى الله فيه. لقيت ومسكت وارتشيت وخدت الحرام ولعنت واحتقرت الناس وريد تقول انا روحت المكان اللي فيه كذا وكذا. سبحانك يا رب العباد. الشهود العشرة. وبعدين هذا يسطع اما بالليل او بالنهار. فرمضان ليل ونهار. فان صنعته ليلا شهد لك او عليك. ونهار نفس القضية. ان صنعت سوءا شهد لك او عليك. هذا الليل والنهار ضمن سبحان الله. وبعدين قالوا وبعدين سبحان الله العظيم الرسول يشهد يعني فكيف اذا جئنا من كل امة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيد. يبقى في الاول والاخر خير الشاهدين وهو رب العباد عز وجل سبحان الله. يا ابا ذر احكم السفينة فان البحر عميق. اكثر الزاد فان السفر طويل. احكم الشراع فان العقبة كؤود. المهم في الرابع واخلص النية فان الناقد بصير. الناقد بصير. قلت لك من قبل انا اقف انا وانت امام المرآة قبل الخروج احتمال لابس القميص ولا الجلباب المخلوب الحرمة تقعد قبل بتاع قبل ما تخرج تضبط حجابها وسبحان الله. ليه؟ لان الناس هذا محط نظر الناس. طب والقلب اللي هو محط نظر الله؟ القلب لو محط نظر الله. يقول عطاء بن رباح رضي الله عنه كبير التابعين مع الحسن يقول والله انظر في المرآة كل يوم خشية ان يكون قد اسود من كثرة الذنوب. يبص في المرآة خايف سبحان الله. وعبد الله بن المبارك بعد ما تحركوا للحج فمنتظرين الناس عشان يلبي ويلب وراه فنظروا الى فمه فهو بيرتعش. ايه يا ابن المبارك خير؟ وده صديق ابو حنيفة ما شاء الله عليه. فيقول خائف ان اقول لبيك اللهم لبيك فيقول لي لا لبيك ولا سعديك وحجك مردود علي. يا الله الله يرضى عن عطاء. نختم الدرس بما يشرح الصدور ولا ما يشرح صدورنا يا رب. عطاء بن رباح حج بالمسلمين وبعدين نزل الى المزدلفة بعد عرفة. اخذته سنة من النوم غمض كده فرأى في الرؤيا ملكين من السماء قد هبطا. قال ملك للاخر كم حج في الموسم هذا العام؟ قال الملك الاخر 600,000. وكم قبل رب العباد منهم؟ كم واحد؟ قال ما قبل الا 6. استيقظ من الرؤيا قال اعتبر ده ايه؟ كابوس. 6 من 600,000. فنادى في الحجيج ايها الناس الجوا بالدعاء الظوا بالدعاء استغفروا الله. قعد يشحن الايه؟ الاهل الموسم في ايام منى. في اخر يوم راح عمل طواف الافاضة. فبعد ما انهى جلس كده الى سارية من سوار المسجد واخذته سنة من النوم. دي نفس الملكين. يا اخي الناس دول بتشوف ملائكة وانت بتشوف ام زوجتك في الرؤية سبحان لا اله الا الله من اعمالكم ترزقون. المهم سبحان الله عطاء ابن رباح الله يرضى عليه لا اله الا الله. فاخذته سنة من النوم. فالملك يقول للتاني كم حج هذا العام؟ قال حج 600,000. وكم قبل رب العباد منهم؟ قال ما قبل الا 6. لكن هذا قليل على كرم الله. قال اعطى كل واحد من 600,000. فاكثروا من الصالحين فان لكل صالح شفاعة يوم القيامة. الناس الشعوب اصبحت كارهة للعلماء. ليه؟ تضيق عليهم لدرجة ان يعني يفكر في افكار. يا بلاد الحلال حافظوا على البقية الباقية. عسى رب العباد ان يوصلنا الى بر السلامة. تقبل الله منا ومنكم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.